بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكرنا في السبع اللي يجتمع فيها عمل القلب وعمل الجوارح الدعاء والدعوة إلى كلمة التقوى، كذلك الأمر الثالث الذكر. الذكر لو أنت أحببت كلمة التقوى وعرفت معناها فإنك ستلازم الذكر، تلازم الذكر. الذكر هو من أكل كلمة التقوى، كلما قويت كلمة التقوى في القلب كلما صار الإنسان أكثر ذكرا. والذكر أيها الإخوة كما في الخطبة الأخيرة الموجودة في الموقع، الذكر هو الروح، هو الروح، روح الأشياء كلها، وهو الشيء اللي نحن مفرطين فيه وإلى الله نشكو الحال، خاصة وأن الله عز وجل في هذه العبادة خاصة ما يذكر الذكر إلا أن يشترط أن يكون كثير في العبادة هذه خاصة، لأن سبحان الله ما يؤدي مفعوله التام إلا بالكثرة والعمق أيضا، وهذا مذكور حتى في القرآن، وذكر الله كثيرا، الذاكرين الله كثيرا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. لكن هو روح. النبي صلى الله عليه وسلم وش يقول؟ مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. الحديث هذا عظيم سبحان الله، عظيم. الذكر يبث الحياة في كل شيء. مثل الصلاة اللي فيها ذكر صلاة حية، والصلاة اللي ما فيها ذكر يعني حتى الذكر يكون بدون حضور قلب، بدون استشعار، بدون خشوع، بدون إخبات، صلاة ميتة. لأن قال كمثل بيت الخرب. الحج إذا ذكرت الله فيه كثير فهو حج حي، وإذا كان خالي من الذكر فهو ميت. والصوم والعلم والعبادة وكل شيء، والله إن هذا هو أشبه شيء بالذكر، إنه روح، روح. ولذلك كثر كلام الصحابة رضي الله عنهم في فضل الذكر، وأنه كما في الحديث خير لكم من أن تلقوا عدوكم وتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وفي اللفظ الآخر من جبن عن العدو أن يجاهده، وعن الليل أن يكابده، وعن المال أن ينفقه، فليكثر من ذكر الله عز وجل. وقال بعض الصحابة مثل سلمان وغيره لو أن رجلا في حجره كذا وكذا دينار، وبجانب رجل آخر يذكر الله ذكر الكثير العميق، لظننت أن هذا اللي يذكر أكثر من هذا اللي ينفق. ليه؟ لأن وش معنى أول شيء الذكر حتى نعرف علاقته بالتوحيد؟ وش معنى الذكر؟ الذكر معناه أن يكون الله دائما على بالك وبين عيونك، والذكر باللسان هو وسيلة لهذه الغاية. الغاية أن يكون الله دائم على بالك ودائم بين عيونك ودائم دائم دائم في مقامك وفي منامك وفي جلوسك، وفي كما قال تعالى يذكرون الله إيش؟ يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هذول هم أولو الألباب، هم أصحاب العقول. هذا معناه أن ربه دائما خلاص قلبه خرجت منه الأنداد والآلهة، وخرج منه كل ما سوى الله، وما بقي فيه إلا الله. وهذا هو مرادنا بعلاقتها بكلمة التقوى، علاقة الذكر بكلمة التقوى. من هذا نحن الآن لماذا نشرح هنا كلمة التقوى؟ حتى ينظف القلب من ما سوى الله وما يبقى فيه إلا الله عز وجل، يخاف ويرهب ويرجى ويذكر. والذكر يؤيد هذا ويقويه، يعني يعمقه بقوة، إن فعلا مع المواظبة على الذكر الطويل العميق ما يبقى عندك إلا الله. الذكر يزيد الخوف. ليه؟ لأنك تذكر الله دائما وما تنسى وما تغفل عن أسماءه وصفاته وأفعاله وعده وعيده، ويعمق الرجاء لأنك اللي بينك وبين الله عامر ويعمق الحب، لأن كل ما تذكره تحبه أكثر، ويعمق التوكل ويعمق الإنابة. الذكر هو الروح حتى لأعمال القلوب وأعمال الجوارح. ولهذا لما ذكر الله عز وجل الصلاة وش قال فيها؟ قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. لها معاني عند السلف، لكن من معانيها أن ذكر الله في الصلاة هو أكبر شيء، كأن العبادات شرعت لكي تذكر الله، لأنك إذا ذكرته بأسماء وصفاته هو هذا الغاية. ولذلك بعض الناس يقول، وموجود في التفسير، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليعرفون. وليس معناه معرفة الصوفية، لا، لأنه إذا عرفه عبده، وإذا عرفه أحبه، وإذا عرفه هابه. وكيف تعرف ربك أكثر؟ إذا تذكر أكثر، إذا تذكر أكثر تعرف أكثر، ويعني تتوجه إليه أكثر. فالذكر هنا له علاقة قوية جدا بترسيخ كلمة التقوى، وكلمة التقوى إذا رسخت ستحملك على الذكر قطعا، ستحملك على الذكر قطعا. ولذكر الله أكبر. الذكر هنا في الصلاة مثل رضوان الله في الجنة. قال تعالى عن الجنة: ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، كما قال في الدنيا: ولذكر الله أكبر. يعني جنة الدنيا هي ذكر الله عز وجل، وفي الآخرة رضوان الله عز وجل. فلا يغفل الإنسان عن الذكر. صحيح إن كل ما يذكرك بالله فهو ذكر، حتى مجلس العلم هذا هو من أشرف الذكر، والصلاة والعمرة والطواف وكلها ذكر، قراءة القرآن. لكن أيضا لا تتكل على هذه الأشياء وتترك الذكر المخصوص اللي هو التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والتمجيد والتعظيم، لا تغفل عنه. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، على كل أحيانه يذكر الله عز وجل. خلاص الطريق اللي بينه وبين ربه عامر بشكل، يعني حتى انه يقول هو عليه الصلاة والسلام، يعني وش ذنوبه؟ يقول: انه ليغان على قلبي. الغين غشاء رقيق، ليس مثل الران اللي عندنا، لا، غشاء يكون للأنبياء والصديقين، غشاء رقيق على القلب. وسببه اللحظات اللي ما ذكر الله فيها، لأن القلب سبحان الله إذا ما تذكر الله يخرب، يخرب، فيه فاقة في القلب ما يسدها إلا ذكر الله عز وجل. فش يقول عليه الصلاة والسلام؟ إنه ليغان على قلبي، يعني يحصل عليه غشاوة رقيقة جدا لا تشبه الران اللي نحن نبتلى به. فأستغفر الله أكثر من 100 مرة حتى أزيح هذه الغشاوة، لأن الذكر يصقل القلوب من الضف. إنه ليغان على قلبي، فأستغفر الله أكثر من 100 مرة حتى أذهب هذا الغين اللي يأتي على القلب. فكيف بالمبتلى بالران؟ نكتة سودة ونكتة ونكتة ونكتة ونكتة، خاصة مع سرعة الدنيا الحين والجوالات والمواقع كذا، الواحد يذنب ذنوب كثيرة، هو يشعر هو ما يشعر. والمشكلة المحقرات، المشكلة أيها الأخوة المحقرات، محقرات الذنوب هذه مع الوقت، خاصة بالجوال هذا، الموسيقى ما عاد خلاص عدت، ما عاد يكش منها ويخاف، الصورة المحرمة أصلا، المواقع الحين حتى لو تدخل موقع أخباري لازم يطلعوا لك صور وإعلاناته، بل حتى الصور المنكرة أصبحت مين منكرة. فيصبح الإنسان يكسب ذنوب وهو ما يشعر، وهي محسوبة. بل أشد من ذلك لو احتقرها، لو احتقرها وما يراها ذنوب. المحقرات هذه هي اللي تهلك الواحد، تهلك قلبه وتهلك نفسه وتهلك حتى أعماله، كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم بقوم أتوا في البادية، فأتى هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود، جمعوا أعواد لكنهم أوقدوا نارا وأنضجوا خبزتهم، وكذلك المحقرات تجتمع على العبد حتى تهلكه. فالإنسان الآن يوم يشتكي من حال صلاته ولا طوافه ولا قراءة القرآن ولا غفلته ولا قسوته ولا السبب كثرة المحقرات هذه والذنوب واللمم واللي تسهل بهذه وضعف المقاوم وهو ذكر الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يهان على قلبي فأبادر وأستغفر 100 مرة. ما يخلي الغين هذا يستمر. والغين وشو؟ يعني شيء ما يرى، وسببه اللحظات اللي ما يذكر الله فيها لنوم ولا لنحو، فيبادر بالاستغفار عليه الصلاة والسلام. فيا أيها الإخوة، الذكر هذا أمره سبحان الله، الذاكرين الله كثيرا هم أولياء الله حق. والرابعة، إن شاء الله في العرضة الأخرى بنذكر الآثار اللي فيها. الرابعة التعليم، معلم الخير. معلم الخير هذه من أكل كلمة التقوى، غير الدعوة إليها أن يكون يعلم ويفقه الناس في التوحيد وفي الشريعة وفي القدر وفي الملائكة. هذا معلم الخير ما يعدل أحد، يعني كفضلي على أدناكم، كفضلي عليه الصلاة والسلام على أدناكم، وكالقمر فضل القمر على سائر الكواكب. والخامسة من أكل كلمة التقوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كلما عظمت كلمة التقوى في القلب ورسخت، كلما صار يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر تلقائيا، ما يحتاج أنه يستشعر. ولها آثار وأحاديث لا تخفى عليكم. والسادسة الغضب لله عز وجل، أن يغضب لغضب الله، وهذه والله من أكل كلمة التقوى العظيمة. وكل هذه ترى فيها خطب موجودة في الموقع، مثل السادسة هذه في خطبة اسمها لا يغضبوا لغضبي، والثالثة في خطبة اسمها الروح، والأمر معروف أن المنكر موجود لخطب، وكذلك الدعاء والدعوة. الغضب لله، أن يكون الإنسان إذا رسخت فيه لا إله إلا الله الشيء اللي يغضب الله يغضبه تلقائيا حتى بدون ما يتكلم. فإذا كان ما يغضب لغضب الله هذا ما في خير. قال في الأثر المشهور: أهلك كذا وكذا من شرارهم وكذا وكذا من خيارهم. قال: يا رب هؤلاء الشرار فما بال الخيار؟ قال: لا يغضبون لغضبي، لا يغضبون لغضبي. الله المستعان. وقال موسى: يا رب من هم أهلك والذين هم أهلك؟ يعني خلاصة عبادك وحاجتك من عبادك من هم؟ فذكر لهم أوصاف سبحان الله، منها قال: يحنون إلى ذكري وعبادتي كما يحن الصبي إلى أمه، وينيبون إلى ذكري كما تنيب الطيور إلى أوكارها أو عشاشها، ويغضبون إذا انتهكت محارمي كما يغضب النمر إذا حرب. فإن النمر بالذات من بين السباع، يعني كل واحد من السباع الأسد والذيب والفهد له خصائص، لكن النمر إذا غضب لا يبالي أقلوا أم كثروا، ما عاد يفكر في القدامة نهائيا، ما يبالي وش قدامه. فيقول إن هذا إذا انتهكت محارم الله يغضب لغضبي. الله المستعان. الشيخ محمد له ذكر ابن عتيق له قصة إن يقول إن في ناس قالوا عند الشيخ محمد إن دولة فيه عبادة في وقته صوامين وقوامين، فقال له واحد: هذول لحن غانمة، يعني هذه كلمة مدح عندنا، يقول فلان لحية غانمة. فقال الشيخ: لا، هذول لحن فاينة يعني أو ضاينة. قال: لا يغضبوا لغضب الله، الشرك يمين ويسارهم ما يتحركهم ولا بس، هذا مبدي، لو أنهم لحن غانمة والدين بلغ مداه منهم كان يغضبوا لغضب الله عز وجل. السابعة، ما هي السابعة؟ نحن قلنا في السبع الأول ما هو أصلها، السبع الأولات كلهن يرجعن إلى ماذا؟ حسن الظن بالله، حسن الظن هو أصل السبع الأول. السبع هذه ما هو أصلها؟ إقامة الوجه لله. أصل السبع هذه إقامة الوجه لله. قال تعالى فأقم وجهك، الإنسان يقيم وجهه. شو معنى إقامة الوجه؟ إقامة الوجه تشمل كثرة الذكر، كثرة الدعاء، الدعوة، التعليم، الأمر معروف، النهي عن المنكر، الغضب لله، يعني أقام وجهه لله، ما عاد يفكر إلا فيما يرضي الله عز وجل وفيما يقرب إليه. هذا معنى فأقم وجهك للدين حنيفا مستقيما مائلا إلى غيره، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وفي الآية الثانية فأقم وجهك للدين القيم، أقم وجهك، أقم وجهك. وقال تعالى أيضا قل يا الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين ولا تكونن من المشركين ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الضالين. أقم وجهك للدين، هذه إحدى الحالات الثمان. فإقامة الوجه هي الأصل الذي يخرج من هذه السبع كلها، كما أن حسن الظن بالله هو الأصل اللي يخرج منها السبع الأول. أقم وجهك، فكروا فيها في الحين، يقولون فلان أقام وجهه في الشيء الفلاني، أقام وجهه للعلم، أقام وجهه للتجارة، أقام وجهه للدولة، أقام وجهه للسلطان، أقام وجهه لأي شيء. ما يفلح الإنسان لأن يقيم وجهه، يعني يعطيه وجهه، يقول فلان أعطاه وجهه، أعطى الشيء وجهه، يعني خلاص صدق في طلبه في البحث عنه. هذا هو أصل الأصول، نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بذلك وأن يتوب علينا، وإن شاء الله بإذن الله نذكر أصولها وآثارها سواء في العرض هذا والعرض القادم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله.